صلوا يا أهل الكمال على النبي. روى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ببعض طرقات المدينة، فإذا هو بجوار من بني النجار يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتحببنني؟ قلنا: نعم، ونحن نشهد على حبك يا سيدي يا رسول الله. قال: يعلم الله أني لأحبكن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على النبي باهي الجمال، من حوى كلنا المعالي، قدره لا زال عالي. من حوى كل المعالي، يسكن بين قلوب عشاقك طه المحبوب. حبك يسكن بين قلوب عشاقك طه المحبوب. قربك قصدي والمطلوب، قربك قصدي والمطلوب، قربك قصدي والمطلوب، وصلك يا الهادي مغنم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنا لو أدمع أحلى معاني مدحك طه العدناني، لو أجمع أحلى معاني مدحك طه العدناني، تحلي وصفي والحاني، تحلي وصفي والحاني، لما عليك صلي وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنا أشعر بوجودك تسمع، قلبي ناديك ويخشع، أشعر بوجودك تسمع، قلبي ناديك ويخشع، والله والله والله والله والله والله والله والله والله يا الهادي نطمع نصغي لصوتك تتكلم. صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا هادي لله، ما قيل يا الله أو مات يا قرآن. صلى عليك الله يا هادي لله، ما قيل يا الله أو مات يا قرآن. يا هادي الضعني حث السرى الصفا، يا حدي يا ضاني حث السرى، إلى طيبة الرابع أهل الصفا، وبلغ سلامي لجيرانها، وبلغ سلامي سلامي لجيرانها، لهم كان رب سماء. صلى الله يا الشفيع شفيع الورى لا خفا كريم سم السجايا لنا رحمة شفيق شفيع الورى لا خفا وما بين قبره ومنباره وما بين قبره ومنباره له روضة قطرها شرفا كجنة خلد بها نوره يلوح وقد عزاها أهل الصفا ومن زارها